قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس صعب المراس، راسه يعبس، قلبه ما يلين بسهولة. لو أخطأ إنسان عليه خطأ بسيط ثم جاء يعتذر ما يسامح. بعض الناس ما عنده صفة المسامحة ولا العفو ولا شوف أبو ضمضم يقول: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ يقول عليه الصلاة والسلام. شنو أبو ضمضم؟ تدري شنو قصته؟ كل ليلة إذا نام يقول قبل نومه: اللهم من ظلمني ومن أخذ حقي ومن وقع بعرضي ومن فعل وفعل وفعل أشهدك يا الله أني قد عفوت عنه، تصدقت بعرضي عليه، تصدقت بحسناتي التي أريد أن أخذها منه عليه يا رب. هكذا كان يتصدق على الناس كل ليلة. فليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بعض الناس والله لو زوجته تبكي عنده بكاء ومسكينة ما سوت شيء، لا خلاص الغلطة الأولى هي الأخيرة، انتهى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، ترى تدرون كم سنة؟ 21 سنة يقاتلونه، مو يوم ولا يومين. منذ بداية بعثته كان يسمونه قبلها الصادق الأمين، بدأ يسمونه الساحر الكاهن الكذاب، أخذوا يقاتلونه 21 سنة. بعد إيش قال لهم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا الله، ترى هذه النفس السمحة، النفس الكريمة، النفس اللي بسهولة تسامح الناس، هذه نفس يحبها الله عز وجل. فليعفوا وليصفحوا. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لما يوسف عليه السلام التقى بإخوانه بعد أن حرموه من أبيه سنوات طويلة وكادوا يقتلونه وظلموه ظلما شديدا ونفتروا عليه، قال بعدها: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني بكل بساطة وبكل سهولة. هذا خلق اسمه السماحة. ترى ما أتكلم فقط عن المسلمين، أتكلم عن البشر كلهم، عن الإنسان. مع الإنسان كن سمحا أيها الإنسان، عاشر بمعروف وسامح من اعتدى. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك مغفور وعرضك صين فعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. من أفضل النساء اللي لو صار بينها وبين زوجها شيء وخلاف تقول له: لا أذوق غمضا حتى ترضى، ما أنام الليل لين ترضى عني. وخير الرجال اللي يقابل هذا الاعتذار يقابله بصفح، يقابله بعفو، يقابله بسماحة نفس. يا أخي الله يقول: فاصفح الصفح الجميل. مو كل صفح جميل، في صفح بإذلال، في صفح بإهانة. الإنسان أحيانا يصفح عنك لكن يحاول يهينك. ترى الخلق الإسلامي الجميل: والكاظمين الغيظ من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. أحيانا تعصب، أحيانا بعض المواقف تخليك تفقد أعصابك، لكن إذا مسكت نفسك دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة يتزوج من يختار من الحور العين ما شاء، يعني يدخل إلى الجنة مع الحور العين على هذا الخلق. والكاظمين الغيظ بعدها والعافين عن الناس. وبعض الناس استغفر الله العظيم يعني في تفاهات شايل في قلبه 20 سنة 30 سنة، حتى يقال عن بعض الناس أحقد من جمل. أكثر حيوان عند صفة الحقد الجمل. بعض البشر يقال لهم أحقد من جمل، يعني أعوذ بالله يمتلئ قلبه بالحقد إلى درجة الجمل ما يفوقه. العفو، الصفح، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، إنها من مكارم الأخلاق. في